أفكر أفكر في أفكر في وإنساني وإنساني أفكر فيه أفكر أفكر فيه أفكر أفكر فيه Boy. Thank you. I'm gonna be